شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان يقدم. الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث متواصلا فيما يتعلق بباب الإمامة، وقد وقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين أن الأصل في حالة المأموم الاقتداء بإمامه، وأنه يتعين عليه ألا يختلف على إمامه. وهذا عند الشافعية محمول على الأفعال الظاهرة، أي لا يختلف عليه في الأفعال الظاهرة، بينما هو عند المالكية والأحناف والباطنة كذلك. وهذا سيأتي الحديث عنه في قضية اختلاف النوايا، في قضية اختلاف النوايا بين المأموم وإمامه. والراجح في قوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلف عليه، أي في الفرائض والواجبات الظاهرة. فلا يسابقه بركوع ولا بسجود، وقد تقدم الوعيد الشديد في حق من يسابق الإمام، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ما وضع إماما إلا لكي يأتم به المأمومون. وهذا يبين عظيم منزلة الإمامة كذلك، وأنه ليس كل واحد يتقدم ليصلي بالناس، فإنه مقام عظيم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يستحق أن يكون إماما، تقدم معنا في الدرس الماضي حديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. والهجرة محمولة هنا كذلك على الهجرة القلبية، أي أقدمهم توبة بهذا الاعتبار، وأقدمهم سابقة إلى الإسلام والاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى. فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، فجعل السن في المرتبة الرابعة. وهذا الخبر أخرجه الإمام مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. وفي الباب أيضا من حديث أبي سعيد الخدري في صحيح الإمام مسلم قال: فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. فحديث أبي سعيد وحديث أبي مسعود دالان على أن المقدم الأعلم، فالأقرأ هو الأعلم، الأقرأ هو الأعلم، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا في البخاري: أما عمرو بن سلمة الصحابة وعمره 7 سنين، لأنه كان أحفظهم للقرآن، كان يحفظ سورة البقرة فيما روي. ولهذا قدم الإمامة وصلى وراءه الأشياخ من الصحابة رضي الله عنهم. وحديث إمامة عمرو بن سلمة أيضا يصلح حجة لإمامة الصبي المميز إذا كان هو الأعلم، الصبي المميز إذا كان هو الأعلم. فهذا الدين لا يتنافس فيه بالوجاهات ولا الرياسات ولا السياسات ولا الأموال ولا الأحساب ولا الأنساب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا مقام للوقوف بين يدي الله عز وجل، فالله تعالى حدد من الأحق بالتقدم بين يديه سبحانه وتعالى. قال: فإذا كبر فكبروا. الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، تفيد الترتيب والتعقيب، ولا تفيد التراخي بخلاف ثم، فإنها تفيد الترتيب والتعقيب والتراخي، أي لا تتراخى عن التكبير خلف الإمام، لا تتباطأ، بل بمجرد أن يفرغ من تكبيره فبادر أنت بماذا؟ بالتكبير، لا تسابقه ولا تتراخى عنه وتتأخر، بل بمجرد أن يفرغ من تكبيره فعليك أن تشرع أنت في التكبير. وإذا ركع فاركعوا، أي إذا اطمأن راكعا واستتم راكعا فاشرعوا أنتم في الركوع، فلا تسابقوه ولا تبادروه لا بركوع ولا بسجود. قالوا: إذا قال سمع الله لمن حمده، أي إذا فرغ منها. وبعض الناس قبل أن يقول إمام سمع الله لمن، قبل أن يتمها تجد يقول ربنا ولك الحمد، وهذا غلط. بعد أن يفرغ الإمام من قوله سمع الله لمن حمده، يشرع الإمام والمأموم في قول ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. أربع صفات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، بإثبات حرف الواو مع حذف قول اللهم في موضعين: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، وموضعان آخران: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. فهذه أربع صفات. والراجح أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، يجمع بين التسميع والتحميد، أما المأموم فيقتصر على التحميد، والمنفرد يجمع بين التسميع والتحميد. وإذا سجد فاسجدوا، سيأتي معنا حديث البراء، وأنه لا يتحرك المأموم من مقامه حتى يقع الإمام ساجدا. والآن هناك قوم ربما سجدوا قبل الإمام، بالذات إذا كان الإمام كبير في السن ويحتاج إلى وقت إلى أن يقع ساجدا، يعني حتى يصل الأرض يحتاج إلى وقت، لأن انحناءه أصبح عسيرا عليه. بعض الناس مجرد ما يسمع الله أكبر لربما سجد قبل الإمام إذا كان بهذه الحال. قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذه المسألة فيها مذاهب الأهل العلم، نذكر المذاهب ثم نذكر الراجح في ذلك. ولكي يستتم الكلام في ذلك نذكر حديث عائشة رضي الله عنها بعده مباشرة، قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، أي من مرض، فصلى جالسا تقدم معنا أن الفريضة لا تجوز أن تؤدى حال الجلوس إلا أن يكون عاجزا عن القيام لمرض أو نحو ذلك. ولهذا العلماء يقولون القيام مع القدرة، القيام مع القدرة، إذا لم يقدر سقط القيام وصلى جالسا بظهره أم بماذا؟ إيماء برأسه، إيماء برأسه، يجعل السجود أخفض من الركوع. قالت: وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، في جواز العمل في الصلاة لمصلحة الصلاة، وفي إنكار منكر في الحال، فهم بقيامهم فعلوا منكرا لكن لم يتعمدوا، ومع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة فجلسوا، كما أمر جابر بن عبد الله لما صلى في ثوب واحد أمره أن يلتحف به وأن يخالف بين طرفيه، أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو في الصلاة. ففيه جواز العمل لمصلحة الصلاة، وفيه جواز العمل لإنكار المنكر وأنت في الصلاة. قال: فلما انصرفوا أي سلموا، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أغلق هذه الصواريخ يا أخي بارك الله فيك. ذهب الإمام أحمد والإمام الأوزاعي إلى أنه إذا صلى الإمام قاعدا صلى المأموم قاعدا على كل حال. القول الثاني مذهب الإمام مالك، قال: لا تجوز الصلاة خلف الإمام الجالس من المأموم القادر على القيام لا قائما ولا قاعدا مطلقا. ما معنى هذا القول؟ يعني إذا كنت قادرا على القيام فوجدت الإمام يصلي جالسا فلا تأتم به أصلا، لا تدخل، لا يجوز لك أن تصلي خلف هذا الإمام لا قائما ولا قاعدا. واضح؟ طيب، القول الثالث مذهب الجمهور: لا تجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد إلا قائما، إلا قائما، يعني وجدت الإمام قاعد وأنت قادر على القيام يلزمك أن تصلي قائما. الراجح التفريق والتفصيل بأن يقال: إذا دخل الإمام في الصلاة قائما ثم عرض له الجلوس فصلى جالسا فيصلي الناس خلفه قياما، لأن الجلوس طارئ على الصلاة ليس من أولها. أما إذا صلى وبدأت الصلاة جالسا فيصلي المأمومون خلفه جلوسا وإن كانوا قادرين على القيام. وجه تفصيل ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالصحابة قائما ثم عرضت إمامة النبي صلى الله عليه وسلم في صلب الصلاة فصلى جالسا فمضى الصحابة يصلون قياما ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم صلوا جلوسا، فهذه صورة إمام طرأ عليه الجلوس، إمام طرأ عليه الجلوس فصلوا قياما. وبعض العلماء أخذ من حديث أبي بكر نفسه نسخ الصلاة جالسا خلف الإمام وإن كان قاعدا، قالوا هذا آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة صلوا خلفه وهو قاعد ولم يقل لهم صلوا جلوسا ولم ينكر عليهم. عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب. هذه اللفظة ترد بعدة معاني: كذوب وكاذب ترد بمعنى مخطئ وبمعنى نسي ووهم وبمعنى إرادة خلاف الصدق، وهذا الأخير غير موجود في كلام الصحابة قط. فإذا سمعت قول صحابي يقول كذب فلان، ما معناه؟ أخطأ فلان، وهم فلان، نسي فلان. من حدثكم بكذا وكذا وكذا فقد كذب، ما معنى ذلك؟ وهم وأخطأ، لأن الصحابة بإجماع الأمة عدول، الصحابة كلهم عدول بتعديل الله عز وجل إياهم وبتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. وليس هناك شهادة أعظم من هذه الشهادة من الله عز وجل ثم من المصطفى عليه الصلاة والسلام. الصحابة كلهم عدول، ليس فيهم أحد قط يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى القول بخلاف الصدق. قال البراء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، يعني يثبتون قياما من الرفع من الركوع حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا على الأرض ثم يتحركونهم للسجود. وهذا يدل على وجود خطأ واضح في صلوات المسلمين اليوم، لأن بعضهم يسابق الإمام في النزول إلى السجود وبعضهم يوافقه، وكل هذا منكر. والمطلوب أن تتابع الإمام، إذا فرغ من ركنه تأتي أنت بالركن مباشرة بعده. وفي هذا الحديث دليل على جواز النظر إلى الإمام، بل هو السنة. فإذا كان الإمام بين يديك تنظر إليه كيف يصلي، تصلي كمثل صلاته. وهنا نؤكد مرة أخرى على من الذي يتقدم للإمامة. أن يتقدم الأخرق والجاهل هذا حقيقة ربما لبس على الناس صلاته. ولهذا نجد الآن الصلوات في بعض المساجد أشبه ما تكون بنقل الغراب، لأن بعض الأئمة الآن أصبحت همته منصرفة إلى إرضاء المأمومين، كيف يرضون عنه؟ بنقل الغراب، ينقر نقل الغراب، فهو يتماشى مع أهواء جماعة مسجده، وهو مأمور بأن يتماشى مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سئل الإمام أحمد عن الأحاديث الواردة في وضع البصر موضع السجود فقال: لا يصح منها شيء. فقال: لا يصح منها شيء. كل حديث ورد في وضع البصر موضع السجود لا يصح. وفي مقابلته ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن رفع البصر إلى السماء، إذن هذا محرم ولا يجوز. بقي أين تضع بصرك؟ نقول: ضع بصرك حيث هو الأصلح لقلبك، حيث هو الأصلح لقلبك. أحيانا يكون الأصلح لقلبك أن تضعه موضع السجود، لأن في الجدار تصاوير، ليست تصاوير ذات أرواح، زخارف، فتشغل هذا عن صلاته. وأحيانا يكون لا، في السجادة التي بين يديك هذه التصاليب، فإذا نظرت إليها ألهتك عن صلاتك، فهنا تنظر أمامك. واضح؟ إذا كنت تقتدي بإمامك وكنت خلف الإمام أو عن يمينه أو عن شماله، لك أن ترمي ببصرك إلى إمامك تنظر كيف يصلي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الموضع الوحيد الذي يوافق فيه المأموم إمامه. الأصل في المأموم ما هو يا إخوان؟ أن يتابع إمامه، هذا هو الأصل. فهذا هو الموضع الوحيد الذي يوافق فيه المأموم إمامه في التأمين، عندما يقول آمين فيؤمن الإمام والمأمومون سواء، ويؤمن معهم من؟ الملائكة. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد اختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من وافق تأمينه، قيل بالصوت، يعني بعض الناس إذا بدأ يؤمن يقول آمين، الإمام فرغ من تأمينه والمؤمنون سكتوا وما زال يمت في آمين، وبعضهم الإمام يقول آمين، هذا يقول آمين، هذا موجود الآن للأسف الشديد، وبعضهم ينكر مد التأمين آمين، يقول هذا لا يجوز بهذا الأسلوب. لماذا؟ يقول لأنه مد إيش هذا؟ مد عارض للسكون ولا مد لين؟ ها؟ آمين. ما يصير مد لين؟ كم العرض للسكون يقولون؟ أربعة أو خمس حركات إلى ست حركات. يقول لا تزد على هذا، لكن هذا الكلام فيه نظر. لماذا يا إخوان؟ لأن آمين ليست من القرآن، آمين ليست آية في القرآن حتى ننزل عليها أحكام التجويد، واضح يا إخوان؟ فإذا قلت آمين أو قلت آمين أو قلت آمين لا حرج في ذلك، الأمر في ذلك واسع. فالتكلف في مثل هذه الأمور لكي ننزل أحكام التجويد على ما ليس من القرآن هذا فيه نظر كبير يا إخوان. وقيل معنى موافقة الملائكة أي في الإخلاص والصدق مع الله عز وجل في هذا التأمين، وهذا يكون فرعا عن معرفة معاني سورة الفاتحة، أي هذا العبد عقل معاني هذه السورة وأمن على ما تم الدعاء عليه، اهدنا الصراط المستقيم، عرف الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، عرف المنعم عليهم، غير المغضوب عليهم، عرف من هم المغضوب عليهم وما هي أسباب الغضب عليهم، ولا الضالين، عرف من هم الضالون ولماذا ضلوا. فالملائكة تعرف ذلك أليس كذلك؟ فهذا وفق تأمين تأمين الملائكة في الإخلاص والصدق في هذه الكلمة لكي يتمايز الناس مرة أخرى بماذا يا إخوان؟ بعلمهم، كما تميز آدم على الملائكة بماذا؟ بعلمه، علمه الله تعالى أسماء كل شيء، ثم قال جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. غفر له ما تقدم من ذنبه، ذهب الجمهور إلى أن هذا محمول على الصغائر دون الكبائر، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه عام حتى في الكبائر، وانتصر لهذا ابن حزم وجاء بعده فانتصر له أيضا من؟ ابن تيمية. والراجح مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة كما في صحيح مسلم قال ما لم تغشى الكبائر، والله تعالى يقول في الكتاب العزيز إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فقال إن تجتنبوا، إذن وجب وتعين تخصيص الكبائر باجتناب خاص، ولهذا تحتاج إلى توبة خاصة عند الوقوع فيها، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. مسائل نذكرها على عجل: الخطأ في التكبير، وهذا خطأ شائع ليس في الصلاة فقط بل حتى في الأذان، فنسمع بعض المؤذنين يقول الله أكبر، هذا موجود، ونسمع بعض الأئمة وبعض المأمومين كذلك عند الانتقال في تكبيراتهم يقول الله أكبر الله أكبر، وهذه المقولة لو عقلها صاحبها وقصدها لكفر بالله عز وجل. لماذا يا إخوان؟ لأن أكبر جمع كبر، والكبر الطبل، تأمل في المعنى الآن بما وصفت الله عز وجل، هذه جريمة عظيمة يا إخوان، ولهذا الإنسان عليه أن يتعبد الله بالألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتبع هواه أو ما اعتاد عليه أو ما تأتي به نغمة أذانه، لا يا إخوان، نحن مأمورون بألفاظ معلومة معدودة، فتقول الله أكبر. ولهذا قال إبراهيم النخعي روي عن المبارك كذلك قال التكبير جزم، التكبير جزم مباشرة احسمه الله أكبر في الأذان وفي الصلاة وفي كل تكبير عموما، لأن لفظة أكبر هل فيها حرف مد يا إخوان أصلا؟ فهذا أحال الحركة إلى حرف، أحال فتحة الباء إلى إيش؟ إلى حرف، بدأ يقول الله أكبر مدها، وهذا خطأ شائع للأسف الشديد. مسألة أخرى، تكلمنا عن إمامة النساء للرجال، أظن أشرنا إليه في حديث ورقة تذكرون لما قلنا حديث معلول رواه أبو داود وغيره، لكن ذا كان في الأذان تعلق في الأذان. إذن هو حديث واحد، هو نفس الحديث معلول منكر في إمامة النساء وأذان النساء، فلا تأم المرأة الرجال أبدا مهما جرى، لا تأم المرأة الرجال، لا يجوز تأم المرأة الرجال، وإن كانت هي الأعلم والأتقى والأورع. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ومعها حظ عظيم من العلم، كان الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون عند بابها يسألون، بل وإذا تدولت الفتوى عندهم ردوها إلى من؟ إلى عائشة، يقول للسائل اذهب واسأل أم المؤمنين تجد عندها علما من ذلك. ومع ذلك كانت في رمضان إذا أرادت الصلاة دعت عبدها ذكوان يصلي بها من المصحف، يصلي بها من المصحف، ففي جواز إمامة الناس من إيش؟ من المصحف كذلك. الخبر رواه البخاري معلقا وصله غيره وإسناده جيد. وهنا أثر ذكره عبد الرزاق من طريق معمر عن قتادة قال كان قال إذا كان الرجل لا يقرأ مع نساء، يعني يقرأنا رجل لا يحسن يقرأ شيء، ما يحفظ شيء، يتقدم هو يصلي بالنساء. انظر ماذا يقول قتادة، يقول مع نساء تقدم وقرأت المرأة من ورائه، من التي تقرأ الآن؟ المرأة. قال فإذا كبر ركع وركعت بركوعه وسجدت بسجوده، من الإمام الآن؟ الرجل. إذن هذا أمر مقطوع به عند السلف رضي الله عنهم أن المرأة ما تتقدم في الصلاة أبدا، وإن كان الرجل لا يحسن قراءة قط. طبعا هذا يتصور في حالة مثلا رجل تزوج من امرأة لا ذات علم مثلا، وهو ما يحسن ما يحفظ شيء مطلقا، أو قدر ما يحفظ يكسره ما يحسن أن يقيمه، فيصلي معها ذات يوم جماعة فتقرأ هي من خلفه ثم تقتدي به في الركوع والسجود. إمامة الصبي، تقدم الحديث عن حديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين، وقد أجاز هذه الصلاة الشافعي وإسحاق وأحمد، وأجازها أيضا أبو حنيفة في إحدى الروايتين عن أحمد وأبي حنيفة، بينما كرهها مالك وسفيان الثوري. إمامة الأعمى والمريض، جائزة لا حرج فيها إذا كان هو الأعلم والأقرأ، لأن الإمامة لا تعوز إلى الإبصار كالأذان. لماذا يا إخوان؟ الأذان يحتاج إلى إيش؟ إلى ضبط للوقت، ولهذا لا تجوز إمامة، لا تجوز أو لا يجوز أذان الأعمى إلا أن يكون معه إيش؟ من يرشده. ولهذا قال ما تقدم أنا حديث بلال إيش قال؟ وكان لا يؤذن، يقصد ابن أم مكتوم، حتى يقال له أصبحت أصبحت. إذا كان ما عنده من يقول له أصبحت أصبحت يؤذن، يقول لا تؤذن، كيف تستطيع أن تحدد وقت الأذان؟ الإمامة تحتاج لهذا، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى علم. مسألة أيضا أخرى، قضية من يتصدق على هذا. يأتي رجل فاتته الصلاة فيقوم أحد الناس ليتصدق عليه. بعض الناس يعتقد أنه بما أنني أنا سأصلي الفريضة وهذا سيصليها إيش؟ نافلة صدقة، أنني أنا أحق بالإمامة لأني صاحب الفريضة. هذا غلط. الإمامة لا علاقة لها بمن المفترض أو من المتنفل، العلاقة من الأعلم. فإن كان المتنفل هو الأعلم هو يصلي بك، أنت تقيم الصلاة وهو يصلي بك، لأن الإقامة واجبة في حقك. واضح يا إخوان؟ وكذلك بالنسبة للمسافر، ليس على كل حال هو الذي يصلي بالناس، إلا أن يكون هو الأعلم. إذن مقياس الإمامة يا إخوان يدور على إيش؟ على هذه المراتب الأربعة المذكورة في حديث أبي مسعود في صحيح الإمام مسلم: أقرأهم، أعلمهم بالسنة، أقدمهم هجرة، أكبرهم سنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وعن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذين الخبرين ليبين أن مسألة إطالة الصلاة أو عدم إطالتها ليست بأهواء العباد، إنما هي وفقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم فهم خطأ هذه الأحاديث فقال بأن الإمام عليه أن يراعي جماعته، فإن قالوا قصر في القراءة قصر، طول طول، يعني يصبح بحسب أهواء الجماعة، وهذا فهم خاطئ للأحاديث. نبين ذلك بالأدلة الشرعية. الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: وأقيموا الصلاة. من فسر هذا القيام؟ هذه الإقامة من فسرها؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هو قال كما في حديث مالك بن حويرث البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. أحال على من؟ على نفسه. جيد. إذا خرج فعله عليه الصلاة والسلام وأمره مخرج بيان قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة. لو جاء إنسان فطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا نقول له؟ أقمت الصلاة. ولا يا أخوان، ماذا نقول له؟ أقمت الصلاة، لأنك صليت كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل سائل عن حديث معاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ طيب، جواب هذا السؤال من حديث معاذ نفسه. معاذ رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم عاد إلى قومه فصلى بهم بماذا؟ بالبقرة. قام العشاء بسورة البقرة يا إخوان، 49 وجه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ؟ أفاتن أنت يا معاذ؟ فهل قرأت بماذا؟ إن أعطيناك الكوثر، قل هو الله أحد. ماذا حدد؟ أواسط المفصل. ما قال لو لهلا قرأت بقاف، ولا قال لو هلا قرأت بالحجرات، ولا قال لو هلا قرأت بإنا أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد. إذا حدد سورا معينة هو صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، إذا رده إلى ماذا؟ إلى السنة. رده إلى ماذا؟ إلى السنة. لو أن هذا الشاكي شكى النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أنه قرأ بهم 100 آية في الصبح، ماذا سيقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أفعل ذلك. حديث برزة الأسلم تقدم معنا، حديث أبي برزة الأسلم قال وكان يقرأ في الصبح ما بين 60 إلى 100. لو جاء أحد قال يا رسول الله فلان يقرأ بنا قاف والقرآن المجيد في الصبح، ماذا يقول له صلى الله عليه وسلم؟ أنا أفعل ذلك. حديث جابر في صحيح الإمام مسلم صلى بهم بقاف القرآن المجيد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما رده إلى قصار المفصل ولا إلى طواله، إنما رده إلى أواسط المفصل، وهذه هي السنة في القراءة في العشاء أن يقرأ من أواسط المفصل. المفصل من أين يبدأ على الراجح؟ طواله إلى من قاف إلى عمة، أواسطه إلى الضحى، قصاره إلى الناس. فقال له عليه الصلاة والسلام فهلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها؟ إذا ردوا إلى أواسط المفصل عليه الصلاة والسلام. ولهذا أنكر زيد بن ثابت كما في البخاري على مروان بن الحكم لما كان يقرأ في المغرب دائما بقصار المفصل، أنكر عليه مباشرة، قال ما لي أراك لا تقرأ إلا بقصار المفصل في المغرب، لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالطوال، في رواية أبي داود بطول الطوليين الأعراف. لاحظ كيف ينكر عليه وماذا ينكر الناس الآن. أبو بكر الصديق صلى بأصحابه الصبح ماذا؟ بالبقرة، حتى قالوا كانت الشمس أن تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين، في صلاة نحن. ما قال الصحابة لأبي بكر أفتان أنت يا أبا بكر، قياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ. فهذه البقرة وهذه البقرة هي نفس السورة ليس كذلك، لكنها لما صارت في العشاء صارت مخالفة للسنة، لما وضعت في الصبح لم تكن مخالفة للسنة. نأخذ دليل آخر، حديث أنس رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم في وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يوجز الصلاة ويتمها، يوجز ويتم. طيب الآن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، ماذا قال؟ فأيكم أما الناس فليوجز. أمره بماذا؟ بالإخلال أم بالإيجاز؟ طيب هذا الإيجاز وصف به من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يوجز ويتم، إيجاز بدون خلل. إذن الإيجاز الذي هو في تمام هو نفس الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يعمل به. إذن نرد إلى السنة مباشرة، ماذا قرأ؟ نقرأ. رضي الناس أو لم يرضوا؟ كيف فعل؟ نفعل. قبل الناس أو لم يقبل؟ واضح؟ طيب في رواية البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها، وهذا بمعنى التمام، إيجاز بدون إخلال، صلاة متناسقة، طويلة القيام، طويلة الركوع، طويلة السجود، متناسقة متناسقة. الآن هناك خلل واضح في الصلوات، الآن ممكن تجد إمام إذا كان أعجبه صوته أو المأمومون يعجبهم صوت إمامهم ممكن يقرأ بهم 5 أوجه 6 أوجه ما في مشكلة، لكن ويل لك أن تفعل مثل ذلك في الركوع، لا الركوع دقة سريعة بسرعة يركع، ولذلك الركعة إذا حسبتها وجدت أن القيام يأخذ مثلا 3 دقائق وباقي الصلاة إلى أن يقوم الركعة الثانية دقيقتان، باشر ركوع وقيام وسجود وجلوس وسجود كل هذا في دقيقتين انتهى، ثم يقوم إلى الثاني مباشرة ويطوي القراءة، ثم يفعل الإخلال بباقي أركان الصلوات. إذن هذه الأحاديث لا يرد فيها إلى أهواء الناس، وإنما يرد فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قوله إذا صلى، قوله إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، وضح معنى التخفيف يا إخوان. ولهذا الآن إذا قال الناس للرجل خفف، فلو خفف لفروا، لأن التخفيف هو السنة، لكنهم يريدون ويش أن يقصر، مش يخفف، لا يقصر، يعني يتلاعب بالصلاة، يتلاعب بأركانها. لكن إذا قال لو خفف فعليه أن يطبق السنة بحذافيرها، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرجل يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى في الظهر، ويذهب الرجل إلى البقيع، ثم يأتي أهله ويقضي حاجته ويتوضأ ويدخل المسجد، والرسول ما ركع إلى الآن ركعة واحدة هذه في الظهر، وهي الآن واحدة بمعادلة صلاتين في مسجدين. هؤلاء يفرغون وأولئك يفرغون، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. فالآن إذا قارنا صلوات المسلمين الآن بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد أنه في كثير من مساجد المسلمين اليوم هناك بون شاسع بين ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وبين ما نحن عليه الآن، ولهذا صارت الصلاة ضعيفة الأثر في حياة العباد، لأن الصلاة التي قال الله جل وعلا فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه أي صلاة هذه يا إخوان؟ التي أمر الله بإقامتها، التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصل. هذه الصلاة إذا جاءت في حياة الناس تغيرت معالم الحياة تماما، تصبح القلوب رقيقة تخاف من الله عز وجل، تحرص على رضوان الله سبحانه وتعالى، لأن قلوب تتضرع لله عز وجل، قلوب تخر ساجدا للمولى عز وجل، تعلم حوائجها عند الله فتسأله سبحانه وتعالى وتناجيه وتخاف منه سبحانه وتعالى، هذه قلوب حية. أما القلب الذي سريع ما يقوم وينزل، سريع ما يخرج من صلاته، هذا لا تكاد الصلاة تؤثر فيه إلا نزرا يسيرا. لهذا أن تجده يدخل مسجد يصلي وربما يخرج يسرق مباشرة، يدخل يصلي الظهر ويخرج يعقد مصاف قربوية، يدخل مسجد يصلي وممكن يخرج يزني والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الصلاة ما وظفت على وظيفتها الصحيحة لكي تؤتي أكلها في قلب هذا العبد. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. من إضاعتها، من إضاعتها التلاعب في خشوعها وخضوعها، ومن أشد إضاعتها أن تصلى كنقر الغراب، كما في حديث أنس: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنين شيطان قام فنقرهن أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. قال: فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. طيب هؤلاء الثلاثة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ها؟ كان خلفه الضعيف والسقيم وذا الحاجة، كلهم كانوا خلفه. إذا من أراد أن يراعي السقيم والضعيف وذا الحاجة فعليه بالسنة، لا تزد عليها ولا تقصر عنها، السنة وسط بين طرفين، لا تكن غال فيها ولا جاف عنها. الذي وقع في حديث معاذ يسمى ايش؟ غلو في السنة، أليس كذلك؟ رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوسط، وهو هديه عليه الصلاة والسلام، الوسط هو الخيار، فأمره بهديه عليه الصلاة والسلام. الذي يجي الآن جفاء عن السنة، جفاء عن السنة، فليس بالغلو ولا ب الجفاء، وإنما هو الوسط الخيار الذي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، يعني تريد أن تقوم بالبقرة قم بأفي قيام ليلك، لا تقوم بأفي صلاة العشاء، لأن صلاة العشاء ليس محل أن تقرأ فيها سورة البقرة، بل ولا سورة قاف، بل ولا سورة تبارك، إنما يقرأ فيها بأواسط مفصل أو ما يوازيها من السور الأخرى، يعني أطول ما في أواسط المفصل ما هي سورة عمة، أليس كذلك؟ وجه ونصف تقريبا، لك أن تقرأ من السورة الأخرى قد وجه ونصف أو وجهين أو نحو ذلك، لكن ما تقرأ ستة أوجه في العشاء، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين. فنقول التنفير على وجهين، تنفير بالغلو وتنفير بالجفاء. فهناك من ينفر بالغلو في السنة يعني يتجاوز حدوده، وهناك من ينفر أيضا عن أثر هذه العبادات وينفر عن مراد الله تعالى منها بالتقصير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، سنذكر الأحاديث المتعلقة بالصفة كل واحد تلو الآخر بدون تفاصيل عمومية، واضحة يا أخوان؟ ثم في آخر درس إن شاء الله جل وعلا يكون خاص ببيان الصفة العملية لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، واضح؟ إذا الآن فقط سوف نتكلم على ما ذكره المؤلف، أما أجزاء ذلك وأفراد سيأتي في الدرس الأخير بإذن الله جل وعلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال قل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ساق المؤلف رحمه الله هذا الخبر ليبين مشروعية دعاء الاستفتاح، مشروعية الدعاء الاستفتاح. وأن الإنسان ليس مباشرة بعد تكبيرة الإحرام يشرع في قراءة الفاتحة، بل هناك دعاء اسمه دعاء الاستفتاح. وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه وكان يجهر بهؤلاء الكلمات يعلمها أصحابه، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غير، هذان دعاءان في الاستفتاح. قوله وتعالى جدك أي غناك، الجد هنا الغنى، فالله جل وعلا هو الغني الحميد سبحانه وتعالى جل الله في علا. قوله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة دليل على أن هذا الدعاء أو هذا الذكر مستحب ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة تعليما عاما وبيانا لكل الأمة، فلم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي كما في الصحيحين، ولم يعلمه للمسيء صلاته كما سيأتي معنا في حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين. فعلمنا أن هذا الذكر مستحب أم واجب؟ هو ذكر مستحب ليس بواجب، يقوله الإنسان بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام سرا لا يجهر به، حتى إن أبا هريرة ما درى ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما عرف أنه يقول شيئا لأن أبا هريرة استقر عنده من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس في الصلاة مكان يسكت فيه، هي أذكار مستمرة حتى السلام، فرآه يسكت سكتة واضحة هنيهة، سماها هنيهة أي برهة من الزمن ليست بطويلة، فسأل عن هذه الوقفة، وهذا في حرص أبي هريرة على طلب العلم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح هذا، اللهم باعد، اللهم مجمع الدعاء كما قال الحسن البصري، باعد بيني وبين خطاياي، في الحرص على مجافاة الذنوب والمعاصي والبعد عن أسبابها، كما باعدت بين المشرق والمغرب. أبعد نقطتان يا إخوان ما هما؟ نقطة المشرق مع المغرب والجنوب مع الشمال. فلماذا قال مشرق والمغرب؟ لأنها أعم من الجنوب والشمال. لماذا؟ لأن الأرض فيها مشارق ومغارب، أليس كذلك؟ فالشمس تشرق على كل مكان وتغرب من كل مكان، والمعنى أي باعد بيني وبينها أبعد ما يكون المشرق عن المغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لاحظ الثوب الأبيض من الدنس، خص الثوب الأبيض لأنه أكثر الثياب تظهر فيه الأوساخ، فهو يريد أن يكون نقيا كنقاء الثوب الأبيض، وهذا يحتاج إلى عمل يا إخوان، هذا يحتاج إلى عمل. اللهم اغسل لي من خطاياي بالماء والثلج والبرد، قابل حرارة الذنوب ببرودة الماء والثلج والبرد. الذنوب لها حرارة وأثر في القلوب، تضيع القلوب ظلمة وهما وغما، نسأل الله العافية والسلامة. كما في حديث ابن عجلان عن القعقاع عن أبي هريرة في مسند أحمد وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا استغفر سوق إلى قلبه، فإن عاد زيد فيها حتى يعلو قلبه الران. ثم تلا قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب لها حرارة وقع في النفوس، نسأل الله العافية والسلام. فقابل حرها ببرد هذه الثلاث. الماء أبرد من الماء إيش؟ الثلج. أبرد من الثلج ما هو؟ البرد. فالبرد أشد برودة من الثلج، وذلك لأن الذنوب تتفاوت، الذنوب تتفاوت، كما أن حرارة الماء مع الثلج والبرد تتفاوت، فكذلك حرارة الذنوب في القلوب تتفاوت. فقابل هذه الدرجات بهذه الدرجة. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم.